القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة وجديدة من الفنون. أعزائي المستمعين، ضمن الفعاليات الثقافية لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، عقد الصالون الثقافي بعنوان الأدب وقضايا الوطن. استضاف الصالون الكاتب والأديب محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب سابقا، والكاتب محمد سلماوي أحد الكتاب البارزين بالمشهد الثقافي العربي بسبب إنتاجه الأدبي الثري في مجالات المسرح، الرواية والقصة القصيرة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ودايما بنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا داخل معرض مميز جدا لفنانة أيضا مميزة. المعرض داخل قاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية. أما الفنانة فهي الفنانة التشكيلية الدكتورة منى الصياد. أهلا بيكي على موجتنا دكتورة منى، وألف مبروك معرضك الجديد كالعرجون القديم. أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. اسمحي لي في البداية، هو الاسم يشد جدا جدا جدا جدا، خاصة أنه هو من الآية الكريمة من سورة ياسين. يعني أول ما يعني لقيت البوستر كده بتاع المعرض وكالعرجون القمر وخطواته ومراحله، الهلال، البدر، القمر المكتمل لما بيبتدي ينقص، وما جيت المعرض كمان الدورين، انت حسستيني بجو النجوم والكواكب والشمس والقمر مع الموسيقى التصويرية الجميلة اللي حضرتك حطاها يا دكتورة منى. ايوه، كان اختيار القاعة دائرية الحقيقة، ولوحاتي برضو دائرية عشان احقق فكرة القمر وعلاقتها بالشمس وبالكواكب. والموسيقى اللي في الخلفية تعتبر موسيقى كونية، يعني موسيقى فضاء. بنتخيل كده لو طلعنا الفضاء هنسمع ايه. فالحركة الدائرية انا كنت قصدها في المكان وفي اطار اللوحة وفي الفكرة نفسها. فالمكان نفسه ساعدني ان انا احقق فكرة الدوران، كل في فلك يسبحون، فاحنا كمان بنسبح مع اللوحات في نفس المكان. اسمحي لي، مجموعة من اللوحات كلها الألوان الزاهية الجميلة المتفائلة، ولوحات أخرى كان فيها جرأة شديدة منك إن هي تكون بالأبيض والأسود، ولكن معبرة جدا برضو عن مراحل تكوين القمر. أيوة، بالنسبة لي القمر والشمس والكواكب من وجهة نظري أنا بشوفها إن هي مزينة بالنباتات وإن فيها أرض وبحر وسمك برضو. في بقى الجزء الحقيقي إن هو إحنا لما بنطلع نصور القمر، الفلكيين لما بيصوروا القمر بيلاقوا ألوان رمادية درجات الرمادي عموما ما فيش الوان فوق خالص بنشوفها، فانا حبيت ابين الفكرتين، لونه الحقيقي رمادي بس برضو انا شايفاه درجات الرمادي، فيها اسود ورمادي وابيض مختلف عن الالوان والزخارف الملونه اللي انا بشوفها تاني في اوقات اخرى، لكن في النهايه كله امر. دكتورة منى الصياد، يعني اللوحات اللي نقوله ما كام لوحة الأول الدورين اللي احنا في المعرض النهاردة؟ 45 لوحة ما شاء الله. خد وقت قد ايه ومتابعة قد ايه لمراحل القمر الرباني بقى؟ هو انا شغالة على الفكرة دي تقريبا من 2012 ما شاء الله. يعني الفكرة نفسها او الفلسفة نفسها يعني درستها من المصري القديم دي البداية، وبعدين قريت بقى كتير في الفلك، دلوقتي بحاول أدرس فلك، فالفكرة نفسها مستمرة معي وبتتطور، إنما المعرض نفسه سنتين يعني بدأت فيه من سنتين. في ألوان هل بتبقى مستحبة كده للفنان التشكيلي ما بيبتدي يشتغل بيها، ولا زي ما بنقول كده كلهم أبنائي يعني بتبتدي تشتغلي وزي ما تيجي بقى؟ هو يعني أنا العفوية عندي مهمة جدا في اللوحات، مش ببقى رغم أن أنا دكتورة في التصميم بس مش بحط تصميم في اللوحة، بسيب مشاعري وبسيب يعني الإرهاصات الفنية والتجارب الفنية والفكر يطلع هو لوحده عشان يبقى صادق. فعلى حسب المود بقى، لو المود حلو ومتفائل وإحنا فرحانين هنستخدم ألوان، لو المود عادي وهادي ويعني الدنيا بسيطة هيبقى أبيض وسود ودرجاته على حسب مود الفنان نفسه. هل في حد ما بيجي يعني يتفرج كده ويتجول في معرض حضرتك يقول لك أنا في لوحات مش فاهمها، هو إيه علاقة ده بالقمر والنجوم؟ لا اللوحة دي لا بعيدة شوية عن القمر. بتتضايقي ولا بتسيبي المتلقي نقول حرية كده الانطلاق والتعبير عن اللي هو فهمه أو حسه؟ أنا بحب قوي أسيب فعلا المتلقي يتخيل معايا هو شايف ايه وبالنسبة له هو شايفها ازاي وحبيبها او مش حبيبها، بس فكرة ان انا مش فاهم ايه لا دي ما تقلت ليش خالص. كويس خالص. يعني ده خامس معرض ليا بالنسبة لي ما شاء الله. ما تقلت فنانين تشكيليين كتير الحقيقة بيهم ويقولوا لي المتلقي دي احنا مش فاهمين اللوحة عشان او شرح لنا. في سبب قوي جدا وده انا بعتبره سبب مهم قوي، ان انا بمشي على فلسفه واحده، يعني لازم المعرض كله يكون بيحقق لي فكره واحده، تيمه واحده، فكره واحده، ما يكونش فيه حاجه غريبه، انا ما شتتش المتلقي، انا بخليه يمشي معايا ويسرح عشان اوصل في الاخر رساله. كنت لسه بقول لاصدقائي الفن مش مجرد خشب او ايا كانت الخامه او طوال وعليها شويه الوان، لا الفن رسالة، أنا عايز أقول إيه، عايز أوصل إيه، ولو هقول إيه لازم يبقى محترم قوي ولازم يبقى ليه قيمة عالية جدا، لأن أنا بخاطب مثقفين وعاديين وأطفال وشباب وكبار، فلازم أبقى حريصة جدا وتكون الفكرة فعلا واحدة عشان ما شتتش المشاهد. دكتورة منى الصياد الحقيقة لفت نظري دلوقتي وإحنا بنسجل إن مش كل اللوحات فيها الشكل الدائري أو الكروي اللي بيعبر عن القمر زي القاع اللي إحنا موجودين فيها، ولكن في لوحات مربعة ولكن بتدي أيضا الشكل الدائري من داخلها، حاجة في منتهى الروعة بصراحة. بالضبط، يعني في لوحات مستطيلة مش دائرية وصغيرة حجما بالنسبة للدائري بس محتواها دائري برضه، يعني هنلاقي علاقة ما بين خلفية وأقمار ودوائر وأشكال منحنية وزخارف جوه الإطار المستطيل. هو في حاجة في الفنان بيعملها إن هو بيتحدى نفسه، أو يعني مش هنقول كده، هنقول بيستعرض عضلاته، إن هو أنا أقدر أرسم دايرة وأقدر أرسم مستطيل أو مربع أو أي شكل، المهم الاحترافية في الأداء. الدكتورة منى الصياد، وماذا بعدك العرجون القديم؟ إن شاء الله احنا متعودين منك كل فترة أفكار جديدة، معارض جديدة، تنوع، إن شاء الله اللي جاي ابتديتي تفكري في الفكرة اللي جاية؟ ابتديت أفكر. أنا في الفترة الأخيرة ابتديت أهتم بدراسة الفلك قوي، وتواصلت مع الأماكن الأكاديمية اللي بتدرس فعلا العلم ده، ولقيت ان الالوان فوق في السماء فوق خيالي ما شاء الله. يعني اللي أنا رسمته ما يجيش حاجة خالص بالنسبة للحقيقة، والانفجارات البركانية والانفجارات الغازية اللي بتحصل في السماء. يعني نقدر الفترة الجاية هنلاقي بقى كواكب أخرى بقى ومجرات وشغل، هيبقى التفاعلات ما بين الكواكب نفسها بقى بتتفاعل مع بعض إزاي إن شاء الله. كل الشكر ليك الدكتورة منى الصياد، وكل التوفيق لمعرضك الجميل بقاعد زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية، ومنتظرين الجديد والجديد إن شاء الله دكتورة منى. إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. ونورتينا من خلال بانوراما الفن. نورتوني جدا. شكرا. النجمة مالت على القمر فوق في العلالي، فوق في العلالي قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي، أفرح وبالي. النجمة مالت على القمر فوق في العلالي، فوق في العلالي قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي، أفرح وبالي. قال القمر فينا نسهر على المينا، قال القمر فينا نسهر على المينا، تنور على شط القناة سهران يلالي، تنور على شط القناة سهران يلالي. أرضكم دمعة حزينة، اللي لا تحلى بالمحبة والغنى، اوعوا تخلوا في أرضكم دمعة حزينة. قال القمر فينا نسهر على المينا، قال القمر فينا نسهر على المينا، تنور على شط القناة سهران يلالي، تنور على شط القناة سهران يلالي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى تشجيع ودعم الواعدين في مختلف مجالات الإبداع. أقامت دار الأوبرا المصرية حفلا بعنوان أوبراتان في ليلة واحدة. الحفل تقدم من خلال الدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر وإخراج الدكتور صبحي بدير. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، والغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونستمتع ونتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن اليوميني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.